أو تنازع مداعبة، زي ما تكونوا قاعدين كده في حاجة في حفلة كده وإخوان، وده بياكل جاي لقكم لقمة تروح تخاطب، دي عملية إيه؟ عملية ما فيهاش تنازع، دي إيه؟ تدلل مع بعضهم. ولذلك لما يكونوا ناس أحباب بيحبوا بعض قوي وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا هدوم بعض ويخربشوا بعض وينزل دم قالوا ويضحكوا يضحكوا يا بعض، يبقى فيه فرق بين المداعبة اللي تحصل بين الناس، والمداعبة دي ما تجيش إلا بين الأحباب، ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه إيه؟ ملوش وياه مدعب. ليه؟ لأن المداعبة تأتي بأن الإساءة إن حصلت منه فلا تفسر بسوء لأنه محب ودود، يعني يمسك مثلا جلابيته يقول له إيه؟ يروح مزعها له، مش لدد كراهية، مش لدد إيه؟ مش لدد، ده دليل على إن فيه إيه؟ فيه ود يحرس المداعبة، وما تتصورهاش إن معمولة إيه؟ إنها قسوة عليا ولا أي حاجة. طب اشمعنى قال يتنازعون فيها كأسا؟ أم قال لك ما هي طبيعة شراب الخمر لما يقعدوا في الندوة بتاعتهم ويشربوا الخمر يعملوا إيه؟ يتنازعون الكأس، يوم ده ياخد الكأس ده مش عارف يخبطوا لبعض كده، وبعدين كمان يتنازعون الكأس قال إيه؟ يشوفوا بين اللي يشرب أكتر، كل ما واحد يشرب أكتر من التاني ده يبقى واد إيه؟ واد يعني واد، إنما يقول لك ده واد خير يعني ده من أول شطة اترمى في الأرض، انما دوكا بقى يشرب كم واحد كده ويقف يا سلام يسأل. يتنازعون فيها كأسا، كأسا لا لغو فيها، اللغو هو العمل اللي ملوش فايده والعمل ساقط، يهزروا بالكلام اللي هو فيه وفيها في كلام يبقى اسم، فاللغو ساقط الكلام الذي لا ايه لا اسم فيه، والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه فيه تحريم. طب قال لك ما هي دي ميزة خمر الآخرة، ليه؟ لأن خمر الآخرة هتمتزع عن خمر الدنيا، خمر الدنيا ساعة ما يشربها تعمل فيه ايه؟ تخمر عقله بقى يهبل بقى يقول ده الخمر بتاع امبارح دي كانت ايه، ده انا مشيت من البهدل انا ما عرفتش راسي من رجلي انا مش عارف وقعت من البال يعني بقى الخمر الصح الاول، لكن هناك ما فيهاش غول، لا تختار العقول ولا هم ينزفون، لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايأ وينزل اللي بطنه الله خير. يبقى إذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا، والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا منزوع منه ما يجعله محرما، لأن احنا حرمناها في الدنيا لم تغتال العقل، العقل اللي به بدائل الاختيار ونفسده وده يهبل ويعمل اللي ما يعمل أملك ديك بدا ما فيهاش غول، خلاص ما فيهاش ايه ما فيهاش غول. ولذلك هو ايه مثل الجنة التي وعد الايه المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن، لعل كدر الماء في دنيا ايه انه يتغير طعم ورائحته كده معطن يعني، من ماء غير آسن منزوع منه دي طيب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا لا لذة فيها، لأن فيه فرق بين أن يشرب كأس خمر لو شفتهم كده في السيمة وهو بيشربوا الخمر كده يدلقها بقه دل على طول مش عايزها تمر بمناطق الذوق لأنها طعمها وحش فبياخدهاش لذة، يبقى ياخدها بس عشان يغيب عقله شوية. ليه بيغيب عقله؟ قال علشان يبقى عنده هموم وأحزان يسيب الهم ويسيب الايه الحزن. الله مش عايزني انا افر من الأحزان، الله عايز نعايش الأحزان عشان نعرف أسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا، مش نفر من الأحزان بأننا نستور ايه. فبقول ايه من خمر لذة للشاربين، في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجا ولا كاس لمونافة كده ولا يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده، انما في خمر يعملها ايه يدلقها دلق كده بايه، وانهار من عسل لا من عسل مصفى، من عسل هنا مصفى لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف، ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه ما شاء الله، انما ده عسل ايه مصفى الله.